لكن ما بين مستقل ومستكثر. في واحد عنادي يعني عنادي كبير، واحد عنادي صغير، الكل عنادي، الكل تأتيه لحظات العناد، لحظات المعاندة. سبحان الله العظيم، في المعاصي تجد واحد عنادي في المعاصي، هو المعصية دي تعباه وأرثاه ومطلع عليه وعمل له مشكلة في حياته ومصر عليها، ده يبقى اسمه ايه؟ ما عنادي، هو عنادي، هو هي دي المشكلة الكبيرة. في واحدة عارفة ان الموضوع ده وبيزعج زوجها ويعمل لها مشاكل في حياتها ومع ذلك مصر عليه تعمل، هو عارف ان ده اللي بيعكنن على زوجته وبينكد عليها وبيخليها تعمل مشاكل في الحياة الزوجية، ومع ذلك هو اللي بيكرره. قد يكون هذا الامر بلا شعور، وقد يكون هذا الامر مرض نفسي، هي مشكلة جواه نفسية عايزة تتحل وتتفك، عايز يقعد على الشيزلونج اللي انا بعثت بيه كل المسلمين وحد يطاله لحد دلوقتي. الشاهد ايه؟ كيف نعالج العناد بطريقة عملية في اولادنا منذ الصغر لكي لا يخرجوا بهذه المشكلة او بهذا المرض اللي هو ان يعاند ربه في المعاصي او يعاند نفسه في ايذائها. المدخن عارف ان التدخين بيضيع فلوسه وبيضر صحته وبيخلي ريحته وحشة وبيكره في ناس ومع ذلك برضه مصمم ان هو يظل يدخن. هذا العناد عايزين نعالجه في اطفالنا، انا بتكلم على الاطفال مش على الكبار، كيف نعالجه في اطفالنا منذ صغرهم لكي لا يخرجوا بهذا المرض. واحد، تعويد الابناء بطريقة عملية لطيفة معنى السمع والطاعة ولزومهما. قضية السمع والطاعة يا جماعة في دين الإسلام من القضايا العظيمة الكبيرة. لما رسول صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها الدموع، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة ولو ولي عليكم الحديث. قضية السمع والطاعة للخليفة، خليفة المسلمين، خليفة المسلمين له السمع والطاعة في المعروف مطلقا. قال ولو أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، حقه في المعروف. الأب والأم لهما حق السمع والطاعة مطلقا في المعروف طالما لم يأمرها بمعصية. الزوج على زوجته له حق السمع والطاعة مطلقا ما لم يأمر بمعصية. تربية الأولاد من صغرهم إن دي حاجة اسمها إيه؟ السمع والطاعة. وتذكر معي كلمة السمع والطاعة، إن قدمت قبل الطاعة كلمة إيه؟ السمع. اسمعني، اسمع يقصد بها في الإسلام دائما الفهم والوعي، أن يعي الإنسان ما المقصود وما المراد بالأمر قبل أن يطيع. فأنا لما ربي ولادي إن في حاجة في الدين اسمها السمع والطاعة، السمع والطاعة، ربي لما أكلمك يا ابني اسمعني، يا ابني لما أكلمك خلي عينك في عيني بصلي، لما اكلمك يا ابني افهم انا بقول ايه، مش كلمة حاضر بتريح. لما اكلمك يا ابني يبقى عندك اصلا استعداد انك تنفذ اللي انا بقوله. وعايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا بحبكم في الله. عايز اقول ان بلاش نكلم الاولاد برضو في صغرهم، بلاش نعاملهم على انهم كبار. انا كاتب في كراسة الايه؟ الفرائض. كاتب في كراسة الفرائض ايه؟ اذا كنا نقول ان الرجل طفل صغير فالعكس ليس صحيحا، فليس الطفل برجل كبير. ما تعاملش الطفل على انه راجل، الطفل طفل. احنا بنقول ايه؟ فقد يكون المرحلة السنية زي اللي احنا بنقول فيها دلوقتي اللي هي من 4 لـ6، عشان بعد كده من 6 هنقول بقى طفل المدرسة، لو ان من 4 ل 6 دلوقتي بقوا يدخلوهم الحضانه اللي بيقولوا عليها كيزي 1 وكيزي 2، لكن انا اتكلم طفل مدرسه 6 سنين سن الطبيعي. من 4 ل 6 دي ده السن ده هتلاقي فيه حاجتين اثنين. الحاجه الاوليه العناد، واثنين الكذب. الكذب هو ما يعرفش كذب بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بقول ايه؟ خلي بالك معايا، ها؟ ركز معايا. ايوه انت ابو نضاره، ركز معايا وبطل كلام وتهريج شويه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا، اسكتي كويس. ها؟ ركزي معايا. ربنا يهديك ويتوب عليك. صلي على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. بقول ايه؟ ان احنا بلاش نعامل الطفل على انه راجل كبير. هو طفل. سن 4 ل 6 ده الولد ما بيكذبش عشان يكذب، لكن خياله واسع وواقعه ضيق، فبيتخيل حاجات ما يقصدش ان هو يكذب. اوحى اليه بها خياله. خياله هو اللي فط من الواقع، فبدا يقول حاجات مش واقعيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه في مساله العناد، ان الولد عايز يحس بوجوده وشخصيته. واحيانا ردود افعالنا على تصرفات الاولاد هي اللي بتدفعه للعناد. فلذلك انا عايز اقول لابني، يا ابني وانا بكلمك بص لي، خلي بالك مني، عينك في عيني كده وانا بكلمك، خلي عينك في عيني، بص لي، بص بعيني، ها، افهمني عشان تفهم انا بقول ايه. ها يا ابني انت باصص في عيني، بص لايديا، انا بتكودك تعملها ازاي؟ طب ما انت كده هتجنن الوقت. بالراحه، عايزين بتلطف مع اولادنا عشان نعالج العناد. واحد، ان نؤصل مساله السمع والطاعه في نفوس ابنائنا. عملتها ازاي؟ قلت له عايزك تتعلم كلمه جديده في حياتك اسمها ايه؟ حاضر. اما اقول لك على حاجه قول لي ايه؟ حاضر. وانا اقول لك شاطر. بس كده لعبه. اقول اقعد يا ابني هنا. حاضر شاطر. وما يقعدش. لا لا لا لا، انا عايزين نتعلم على ان معنى كلمه حاضر يعني تنفذ اللي انت قلت عليه حاضر، عشان ما تبقاش كده كذاب. سكت لي ام، او سكت لي اهلي وبلغوني، ام امس ان بنتهم الشيطان بيقول لي هتروح النار، الشيطان بيقول لي مش عارف ايه، الشيطان بيقول لي، من كتر الكلام اهلها الشيطان الشيطان الشيطان خلوا البنت عايشه في الوهم. ثم لما قالت الشيطان الشيطان اهتموا بيها وانزعجوا من الموضوع، فهي احساسها بالاهتمام ده ضخم عندها المساله، فبقت تتكلم كتير في الموضوع ده. فانا قلت امبارح، قلت العلاج ايه؟ علاج هذه المشكله الكبيره ان احنا لما تقول كده لا نهتم. جه الوش الجلد. خلاص لما ما اهتمت هي بطل. هي فرحانه بالاهتمام والانزعاج والاهتمام بعلاجها من القضيه دي. احيانا الاعراض عن الطفل هو الانفع والاسلم في هذه الحاله. انا بقول كده ان ردود افعالنا امام الاطفال قد تكون احيانا هي السبب في مرضهم. والزوجه احيانا الزوجه، مش عارف الكلام ده ينفع يتقال ولا ما ينفعش، بس بالمره يلا. احيانا الزوجه تلاقي زوجها ما بيهتمش بيها ابدا غير ما تقول انا مريضه، اما تكون مريضه. فعشان كده كل شيء تقول له انا هموت، انا حاسه ان روحي تطلع، ويقعد ويهتم ويجيب لها اللي هي عايزاه ويريحها ومش عارف ايه. فبقى خلاص الحركه دي بقت ظريفه، تعرف تجيبه من رجليه. فعشان كده بقول ايه، ان احنا ينبغي ان نفهم وان نعي ونحن نتعامل مع الاطفال ان الاطفال دول اذكياء، وان رد هو بيعمل حاجه وينتظر رد فعلك. رد فعلك ايه؟ فاذا عجبه رد فعلك يعملها تاني، وبتشوفها كتير. ان انت لما تعمل له مثلا ايه؟ اخد وشه كده واقول له عو، يضحك خلاص، عايز ان هو طول الليل نقول عو. ما هي مش كده القضيه ايه؟ ان انا ينبغي ان اتعامل مع الطفل بذكاء مثل ذكائه، على قد دماغه. ازاي اخرج من الحاله اللي فيها الطفل؟ يبقى نمره واحد في الذكاء في العناد، ان نعود ابناءنا بطريقه لطيفه، وانا مصمم على اثبات كلمه طريقه لطيفه، معنى السمع والطاعه ولزومهما، وان هذا اصل من اصول الاسلام، السمع والطاعه. عايزين ينتشر في بلاد الاسلام كلها في المسلمين كلهم ان في حاجه في الدين اسمها السمع والطاعه. اولا تمهيدا لوجود الخليفه الاكبر الذي له حق السمع والطاعه مطلقا خليفه المسلمين كلهم دين ابراهيم. نمرة اثنين ان في حاجه اسمها سمع وطاعه للوالدين مطلقا. نمرة ثلاثة ان في حاجه اسمها سمع وطاعه للزوج مطلقا في حدود المعروف. كل السمع والطاعه ما لم يامر بمعصيه. كل السمع والطاعه ما لم يامر بمعصيه. لا طاعه لمخلوق مهما كان في معصيه الله. تاصيل معنى السمع والطاعه ده ساعتها لما نؤصل معنى السمع والطاعه عند الاطفال هؤلاء الاطفال لما يبدا يفهم. انا بقول كده معنى تاصيل المعنى معنى السمع والطاعه. اذا استطعنا فعلا ان نؤصل المعنى والولد فهم يعني ايه سمع ويعني ايه طاعه وايه حكمهم في الشرع اذا فهم القضيه دي يبدا فعلا يسمع الكلام. افهم بالراحه على قده على قد فهمه. اثنين اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. فلذلك نمره واحد استخدم اسلوب حسن ومناسب وقت الطلب. والله انا عايز اقول الحاجات دي برضه بالنسبه للسمع والطاعه في الزوجه. عايز زوجتك تسمع الكلام اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. اذا اردت ان زوجك يسمع كلامك فبرضه استخدام اسلوب حسن ومناسب وقت الطلب. لما تطلب حاجه اطلبها بطريقه مناسبه وفي وقت مناسب. يعني حقيقي دي بنفتقدها في حياتنا كتير فعلا. يعني يبقى واحد شغال معاك ويجي لك وانت في غايه النرفزه ومشعلل يقول لك ممكن اخذ اجازه وامشي دلوقتي؟ طيب ممكن حضرتك تديني نص الشهر سلفه دلوقتي حالا لان انا. تخير الوقت المناسب للطلب وتخير الاسلوب المناسب في عرض الطلب يساعد ابنك على طاعتك وبرك وبنتك ويساعد زوجتك على الاخلاص لك وسماع كلامك وتلبيه مطالبك. الوقت المناسب وعرض الطلب او الامر صدور الامر بالطريقه المناسبه. فالطب بقى ابن سنتين واربعه وسته وثمانيه وعشره وثمانيه اما اجي اكلم ابني عايز امره بحاجه عايز اقول له نام عايز اقول له في سن ال 16 وال 12 وال 15 عايز اقول له بطل تدخين عايز اقول له بطل مشي مع بنات عايز اقول له بطل تلفزيون. الوقت المناسب يا سلام يا سلام جميل جدا ان اما تاخد ابنك في حضنك او بنتك في حضنك بالراحه كده وتبص راسه من فوق في شعره وتمسح على راسه وتطبطب عليه تقول يا سلام لو عملت كده. صلى الله على النبي محمد. انتوا بطلتوا الصلاه على النبي ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم قال ايه؟ لو جعل احدكم ليوم جمعته ثوبين غير ثوبي مهنته. شوف الاسلوب جميل. لو جعل احدكم الله على على على الايه الجميله كلام ربنا وهو من حديث الانبياء بس انا خليني اقول كلام ربنا جل جلاله. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لو فعلت كذا لولا فعلت كذا. سبحان الله العظيم. التعامل هيجي معايا ان شاء الله عندي نقاط في التعامل مع اخطاء الاطفال وخطايا الاطفال ازاي نتعامل معاها. لكن انا بتكلم دلوقتي بس في تعليم الاولاد تعليم الاولاد تعويد الاولاد على السمع والطاعه ان نختار الوقت المناسب أن نختار الطريقة المناسبة. يعني ولد قاعد مندمج جدا قدام الكمبيوتر بيعمل حاجة قد تكون هذا الشيء خطأ، لازم أقعد أفكر كأب إزاي أطلعه من الحالة اللي هو فيها دي، حالة الاندماج والانهماك والانكباب اللي هو مندمج فيها. لكن لو أنا جيت عجيت أوه مدام، يعني الأولاد المؤدبين هيزعل ويقسم في نفسه ورد الفعل على دي انه تدفع كلام بعد كده، وهيقعد يفكر ازاي ما يسمعش الكلام، وهينيمك ويرجع تاني يدخل على الكمبيوتر. لكن انا لما اخرجه بتدرج من الحالة اللي هو فيها، ان انا اطلعه بره، ها، من اخرجه بره عن الكمبيوتر عن الحالة اللي هو فيها بالراحة، ان انا اقرب منه واحط ايدي على كتفه واقبله و انا بشرب شاي، تشرب شاي معايا؟ انا جبت سندوتشين كلت واحد ومخلي لك حته، ايه رايك؟ طب اخلص اللي في ايدي، ممكن يكمل بكره بالراحه، مفيش مشكله، يلا ها ها ها، لحد ما طلعه من الحاله اللي هو فيها بالراحه واحده واحده سنه سنه، بعد ما يخرج من الحاله اللي هو فيها دي هيبقى سهل جدا ان اوصل للسرير. لكن مش ممكن يطلع من الحاله اللي هو فيها دي نقطع السرير، ما ينفعش. الشاهد ايه؟ ان ابوك كده بنتي اللي لابسه، مش بنتي انا، اي بنت لابسه لبس مش كويس وخارجه راحه، فالام عايزه تسمع الكلام، غيري اللبس ده، مش في كروب اللبس بالطريقه دي نهائي. يبقى الامر حاسم، مش محتاج بقى في الحاله دي تدرج، لان فيها معاصي ربنا. لان لو قعدت اقول للبنت تعالي نتفاهم، ولو خرجتي التفاهم ده بيديها خلفيه ان انت ممكن توافق انها تخرج كده، ده الحس، ما فيش خروج بالطريقه دي، انتهينا، ما فيش خروج النهارده، خلصت. وهذه الكلمه انا بقول كده دايما، ان احنا محتاجين حاجتين. الحاجه الاولانيه الا تتعود ولا تعود اهلك واولادك انك بالالحاح تغير رايك. احنا بنقول دلوقتي ان قلت للبنت مفيش خروج، طب معلش يا ماما، طب عشان خاطر يا ماما، طب وربنا يا ماما، طب لله يا ماما، اذا وافقت يبقى بعد كده عمرك ما هتقولي لا وتبقى لا، كل لاتك هتبقى اه بالالحاح، وانما لا هي لا واه يعني اه. وفرت استخدم اسلوب حسن ومناسب وقت الطلب. ثلاثه، التلطف في العبارة عند إصدار الأوامر لولا ولو. أربعة، تفهيم الطفل ماذا تريد منه بهدوء وروي. أحيانا يبقى الأب متنفذ والأم متنفذة، أثناء النفذة بيصدروا أوامر، الأوامر دي قد يكون الطفل هو مش فاهم أنت عايز إيه، هو بيزعق ليه، كل ده بيدور جوه نفسه، طب هو متنفذ ليه؟ فلو فهمنا أولادنا بالراحة تفهيم الطفل ماذا تريد من بهدوء وروي. خمسة، يجب ألا نعاند الطفل، سنقابله عنادا جائنا. أحيانا فعلا بتلاقي الأب بقى طفل مع الولد، عند بعين تعمل كذا والولد يا ابني اعمل كذا، يا ابني اعمل كذا، ترى اهو، لا انت كبير، ينبغي ألا نقابل الطفل عنادا بعناد. ستة، لا ينبغي للطفل ان يسمع منا بكثرة انت عنيد، انت طفل عنيد، انت طفل معاند، انت ولما نقولها للولد بقرف كده. انا زمان قلت، عارف لما تجيب كده وتحس في قلبه كده، او انت بتعمل كده لما يحس الولد انك قرفان منه، انك زهقان منه، انك مش عايز تفوته، انك انت يعني مش فرحان بيك ابن ديك، مش راضي بيك ابن، هذه كلها جروح، جروح في شخصية الطفل. عايزين نعامل ابننا الولد، يعني احنا دايما انا اقول وما زلت اناشد واطالب واقول للابناء لابد ان تعتقد يقينا ان اباك يحبك وان امك تحبك، وان ما فيش اب في الدنيا بيكره ابنه، ولا ام في الدنيا بتكره بنتها ولا تكره ابنها، وإنما الآباء والأمهات أحيانا طريقتهم بتستفز كده، يعني دول كده إن الولد اللي بيحس إن أبوه ما بيحبوش إحساس، يقول يا عندي مواقف وشواهد أقولها لك، مش قصده، هو مش قصده إن أنت ما بتحبوش، مش قصده اللي أنت بتقول عليه ده، هو أبوك بيحبك وأمك بتحبك، لكن قد يكون الحس الزايد. عارفين الدبة اللي قتلت صاحبها؟ شاف الدبانة دب بحجر عشان تقتل الدبانة، بزيتش الدماغ الركس، مش قصده. حرص سيدنا آدم على الجنة هو اللي أخرجه منها. أحيانا الآباء والأمهات، احنا عايشين في زمن صعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا. احيانا الاب راح الشغل قاعد سمع قصه من زملائه، رجع وزعل على ولاده. يعني انا قلت لكم انا مش عايز احكي قصه اب جاي يقول لي انا اكتشفت امبارح ان بنتي عملت كذا غلط، اكتشفت امبارح في نفس اليوم ان ابني بيعمل كذا غلط. فانا قال كده، قال ببساطه، كان بمنتهى البساطه، كان حلي الوحيد ان انا احط سدد في دماغي ودي وارتاح، احس ان اللي انا شفته ده خلاص انا مش هتعامل معاه بعد كده. الوقت لما اب يسمع كده، يسمع ان في واحد ابنه عمل كذا وبنته عملت كذا واكتشف ده في يوم واحد، الاب بقى بيعيش نار انه يوم من الايام يكتشف ان ابنه وبنته كده، فيبدا يعمل ايه؟ ياخد رد فعل عكسي انه عايز يحافظ على العيال دي. يعمل ايه بقى؟ يعمل اللي انت بتكرهيه واللي انت بتكرهه عشان يحافظ عليكم، مش بيكرهكم. فاهمين ازاي؟ انا بكلم الاولاد دلوقتي، ما خلصناش الاناث، خلينا نخلص الاناث. سته، لا ينبغي للطفل ان يسمع منا بكثره انت عنيف، انت معاند، انت طفل عنيف. سبعه الاخيره، بين التدليل المفلط وبين القسوه الجامحه تكمن التربيه الصحيحه. يا حليمه، بين الدلع المليء وبين الشده والقسوه في الوسط تكمن التربيه الصحيحه. بين الاثنين، انك انت ما تبقاش يعني اب مالكش لازمه في البيت، وبين اب متدخل في كل صغيره وكبيره وفي منتهى العنف. بين الاثنين هو ده الراجل الصح، التلطف والهدوء مع الحسم والشده في الوقت المناسب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على ولد في صغر، لو الأب والأم تعاونوا الاثنين، الأب والأم الاثنين متعاونين، الأب يشد والأم تفرح، لو الاثنين متعاونين الأم تشد والأب يطبطب، لو الاثنين متعاونين الاثنين متفاهمين، الاثنين متفقين، الاثنين هو وهو جاي من بره الام اتصلت بيه قالت له الولد عمل كذا او البنت متاخره او جرى كذا كذا كذا، يقول لها طيب انا هدخل اسال ونعمل كذا وانت بعد كده خديها معاكي المطبخ وطبطبي عليها وقولي لها ابوك خايف عليك. حد يشرح والتاني يلم ويخيط ورا، هو ده البيت اللي يقدر يعيش صح. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.